خسران أنت؟ اقرأه مرة ثانية تحصل 30، يمكن تقرأه بعد 5 سنة تحصل 50، وهذا شأن العلم والعلماء وطلاب العلم كله، شأن الناس كلهم. لكن الأعم والأغلب أنك أنت ترتب نفسك ترتيب طيب، إذا تريد تتخصص، إذا تريد تتخصص ترتب رسم، إذا كنت ما تريد تتخصص تريد تثقف نفسك فاحضر هذه الدروس، لأنه عادة حتى دروس المساجد ترى ما هي مثل الدروس العلمية مثلا في الجامعات أو الدروس الخاصة جدا العلمية، لا فيها أيضا مسائل عامة، يعني يبقى فيها توجيهات ويبقى فيها بسط بعض المسائل وتسهيلها، هذا لا مانع من حضوره. يعني الدروس العامة في المساجد العامة هذا تصير مثلا الدروس المتقدمة مثلا في بعض الجامعات وفي بعض كذا، يبقى فيها يعني انها فيها نوع من يعني التسهيل ما أمكن. يقول هل من المحكمات التنازل عن الزيد الإسلامي؟ مسائل المتفق عليها ظاهرة بينة، هذه أيضا لا يجوز التنازل عنها، والمسائل اللي فيها راجح ومرجوح ينبغي الإنسان يطلب فيها الدليل الصحيح، ينبغي أن يطلب فيها الإنسان الدليل الصحيح. لكن الزي أيضا له ضوابط شرعية محكمة، منها عدم تسبب الكافرين، منها مثلا حفظ ستر المرأة، منها أيضا لا يكون الرجل في لبسه مثل المرأة، في أصول وفي أشياء حتى للزي. بعض الناس يقول لك الزي أمر بسيط ممكن أنت تصنع فيه ما شئت، لا، الزي له أحكام شرعية منظمة في داخل الشريعة، لها ضوابط أيضا لابد من تعلمها والعمل بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على